تهذيب النفس والإقبال إلى الآخرة والإدبار عن الدنيا بمتابعة طرق الصوفية الصادقين. فالتصوف الإسلامي الحقيقي هو عمل بالواجبات واجتناب للمحرمات. وهذا الحديث استدل به الأجلاء من الصوفية، واستدل به العلماء على طريقة الصوفية الصادقين. ولذلك قال إمام الصوفية وشيخ الطائفة الصوفية بلا منازع الجنيد ابن محمد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. هذا شيخ الطائفة الصوفية أبو القاسم جنيد ابن محمد البغدادي القواريري، يقول: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال تلميذه أبو علي الروزباري: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق الهوى طعم الجفا وكانت الدنيا منه على القفا. أبو علي الروزباري هذا تلميذ الجنيد البغدادي رضي الله عنهما. وهذا حال الصوفية الصادقين، هذا إمام الصوفية الجنيد رضي الله عنه يقول: طريق علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. من هنا تعرف أن من انتسب للتصوف وكان على خلاف ما ورد في القرآن أو على خلاف ما جاء في السنة أو على خلاف إجماع الأمة، تعرف أنه مدع فارغ كذاب. فمن ادعى التصوف وهو تارك للصلاة المفروضة تعرف أنه دجال، ومن ادعى التصوف وهو يأكل أموال المريدين بالباطل تعرف أنه محتال، ومن ادعى التصوف وهو يصافح النساء اللواتي يحرمن عليه، يصافح من لا يحل له أن يصافحها أو يختلي بها أو تكشف عورتها أمامه أو يضع يده في يدها، تعرف أنه متستر بالصوفية وأنه دجال كذاب يجب التحذير منه. وهذا كان حال ولي الله السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه، فإنه كان يحذر من المدعين، فإنه كان يحذر من المدعين الفارغين، ما كان يسكت لهم ولا كان يتركهم يلعبوا في أعراض الناس أو يأكلوا أموال الناس بالباطل. لذلك قال سيدنا ولي الله الكبير أحمد الرفاعي أمدنا الله بمدده: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشرع. لاحظوا إلى هذا الكلام ما أعظمه، ما أكثر فائدته. سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشرع، فإذا خالفوا الشرع فاتركهم وكن مع الشرع، فاتركهم وكن مع الشرع. وهكذا قال سيدنا ولي الله الباز الأشهب السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ إذا رأى المريد من شيخه خطأ فلينبهه، فإن قبل فذاك الأمر، وإلا فاتركه واتبع الشرع. هذا كلام السيد عبد القادر الجيلاني، وهذا كلام السيد الرفاعي، وهذا ما قاله أبو علي الروزباري، وهذا ما قاله الجنيد البغدادي. إذن لابد من ملازمة الشريعة. التصوف الحقيقي ملازمة الشريعة باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. ماذا قال الأكابر كالرفاعي والجيلاني؟ كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. إذن من أراد التصوف الإسلامي الحقيقي فبملازمة الشريعة، فبمتابعة الشرع الشريف باطنا وظاهرا، ليس كما يقول الدجاجلة. فالدجاجلة يقولون: أنتم أهل الظاهر ونحن عن أنفسهم أهل الباطن. لماذا يقولون هذا الكلام؟ ليتفلتوا من التقيد بالشرع، ليتفلتوا من الالتزام بالدين. هؤلاء دجاجل، عرفوهم، يقولون أنتم أهل الظاهر، يعني بتصوموا بتصلوا بتحضروا دروس بتتعلموا بتقولوا هيدي حلال وهيدي حرام، هيدي بتعملوها هيدي ما بتعملوها، هذا بالظاهر بس على زعم. يقولون أنتم أهل الظاهر، ويقولون عن أنفسهم نحن أهل الباطن. شو بيقول سيدنا أحمد الرفاعي الكبير؟ الشيخ مين يعني؟ الصادق المسلك المرشد المربي الكامل المكمل. اسمعوا، الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع، ولولا الظاهر لما بطن. شو هول بيقول لك انتوا اهل الظاهر نحن اهل الباطن؟ انه تارك صلاه تقول له قوم صلي، بيقول لك نحن اهل الباطن، انه هو عم بيوهم الناس هو من اهل الاحوال والمقامات السنيه والدرجات العليه، وهو له منزله خاصه ومرتبه وحكم خاص، وهو زنديق كذاب اشر. في لبنان في منهم، بسوريا في منهم، في الأردن في منهم، في العصر الحالي في منهم، وبالعصر السابق في منهم، وأيام السلف كان يوجد دجاجلة لكن السلف كشفوهم وحذروا منهم. الجنيد البغدادي ماذا قال للحلاج؟ ماذا قال للحلاج؟ قال: لقد فتحت ثغرة في الإسلام لا يسدها إلا رأسك. الحلاج كان منهم، الحلاج منهم، ورجب ديب منهم، والشاذلية الدرقاوية والشاذلية اليشرطية منهم، عدنان ياسين منهم، السحريات والقبيسيات منهم، دجاجلة كثر يتسترون باسم التصوف. ليسوا هؤلاء الصوفية الحقيقية، ولا هؤلاء من يتكلمون باسم التصوف، هؤلاء شوهوا اسم التصوف، هؤلاء ضروا سمعة الصوفية الصادقين، هؤلاء ضرر على المسلمين، هؤلاء ضرر على الصوفية وضرر على الأمة. لذلك نحن في البداية ذكرنا القواعد. تعرف ما هي القواعد في طريقة الصوفية؟ سؤال الجنيد البغدادي شيخ الطائفة الصوفية بلا منازع، ماذا قال؟ علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة. شو في أكثر من هيك؟ مضبوط بالكتاب والسنة. إذن كل واحد بخالف الكتاب والسنة وادعى أنه هو صوفي، اعرفه أنه دجال، اعرفه أنه دجال. اليوم ممن يدعون التصوف ويدعون الولاية والغوثية والقطبية والمراتب العلية يلعبون بأعراض المسلمين، هتكوا أعراض المسلمين باسم الأسرار والكرامات، باسم الخوارق، باسم الأسرار، هتكوا أعراض الناس وأكلوا أموالهم بالباطل. هؤلاء كيف يعرفوا؟ بالعلم، بالعلم. أما إذا واحد جاهل، جهول، مغفل، مقفل وماشي، وطلع له واحد مثل رجب ديب، طلع له واحد مثل عدنان ياسين، طلع له واحد مثل عبد القادر الشيخ يلي بالأردن، مثل حازم أبو غزالة، مثل عبد القادر عيسى الذي كان في حلب، مثل محمد الهاشمي التلمساني الذي كان في دمشق، هؤلاء أهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد مع ما فيهم من الرزالات، مع ما فيهم من الأعمال المشينة التي يبيحونها لأنفسهم ويحرمونها على غيرهم. تعرف واحد دجال مدعي هون ببيروت ماذا قال؟ قال: يحق للمربي ما لا يحق لغيره. عاملين عزعم شرعين، شرع للعام قال وشرع خاص لألن هن. على زعم الشيء اللي هن بيعملوا هذا الشرع، على زعم عاملين حال هن مقياس الدين والشرع. سؤال سيدنا أحمد الرفاعي الكبير: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشرع، فإن خالفوا الشرع فاتركهم واتبع الشرع، فاتركهم وكن مع الشرع. ما بيوصل الواحد للولاية إذا كان مخالف للشريعة، على الباطل مستمر، على الفساد، على الجهل، ما بيوصل للولاية. مهما ادعى الكرامات بيكون إما شيطان أو دجال أو ساحر أو مموه أو معه جن يلعب بالناس يموه عليهم. ماذا قال العلماء؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا. الجاهل لا يصل للولاية. هذا اللي بيجي بيقول لك أنا سقطت عني الصلاة، هذا واحد من اثنين: يا أما بوعيه فبيكون كافر، أو لحصل الشيطان قد يقال عقليته فصار مسطول مجنون، صار مجنون مش ولي، مجنون منه فهمين شو عم بيحكي، والمجنون منه مكلف. أما إن كان في صحوه فقد كفر. ليش؟ سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير في كتابه البرهان المؤيد والمجالس الرفاعية يقول: من ادعى أنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه فيها الواجبات فهو كافر. هذا شيخ الأولياء عم بيحكي، هذا شيخ الأولياء، هذا إمام الأولياء. وشوفوا شو عم بيقول السيد أحمد الرفاعي، خرج بحياته أكثر من 180,000 ولي. السيد أحمد الرفاعي الكبير ولي الله، خرج في حياته هذا العدد من الأولياء في حياته، ولا شك أن جماعته صار فيهم أولياء على يد مريديه بعده أيضا. إذا كان بحياته بس أكثر من 180,000 خليفة ولي من أتباعه، أكثر من 180,000 خليفة ولي من أتباعه، هول بس بحياته لسيدنا أحمد الرفاعي الكبير. هو شيخ الأولياء، هو مخرج الأولياء، هو أفضل ولي من عصره إلى يومنا هذا. مع ذلك ماذا قال؟ من ادعى أنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه فيها الواجبات فهو كافر. فهو كافر. هذا الفاسق اللي ما بيصلي وبيجي بيقول لك أنا ولي، شو حكم الشرع في هذا؟ إن كان في وعيه حكم بكفره. ليش عم نقول إن كان في وعيه؟ لأنه في ناس بيكونوا مساطين مجانين، الشياطين تتخبطهم فبيحصل عندهم هستيريا وجنون، ببلشوا بخبصوا بدون ما يكونوا واعيين، صاروا مرفوع عنهم القلم مجانين. يعني المجنون منه مكلف. أما إن كان بوعيه وهو عارفين حاله تارك صلاة، يعني شو يعني تارك صلاة؟ يعني فاسق، يعني ملعون، يعني فاجر، يعني قريب من الكفر، يعني استحق لعائن الله ونزلت عليه اللعائن ويستحق العذاب في جهنم، تارك الصلاة المفروضة، عم بيجي بيقول أنا ولي، هذا كذب الشريعة. تعرفوا ليش؟ لأنه بيعرف أنه في الشريعة الولي هو المسلم الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات، هو فاسق فاجر ملعون عم بيدعي الولاية. شو يعني؟ ادعى العصمة لنفسه من الكفر. واضح؟ ادعى العصمة لنفسه من الكفر. لأن الولي معصوم من الكفر أم لا؟ بلى، الولي معصوم من الكفر، مش معصوم من كل الذنوب، لا، الكبائر والصغائر اللي هي دون الكفر الكبائر قد يقع فيها الولي ثم يتوب، أما هو معصوم من الكفر. هذا الفاسق الفاجر لما بيدعي الولاية ادعى لنفسه العصمة من الكفر، وادعى أنه حبيب الله، وهو شو؟ ملعون عند الله. هو ملعون عند الله عم بيقول أنا حبيب الله، هو فاجر خبيث عم بيقول أنا ولي طاهر نظيف. فاللي بيدعي الولاية وهو فاسق هذا كافر ملعون. ومن ادعى الولاية كاذبا، هذه مسألة تانية هلا، يخشى عليه من سوء الخاتمة. خلصنا من المسألة الأولى، بيعرف حاله فاسق فاجر تارك للصلاة أو فيه كبائر أخرى، وإجا ادعى الولاية هذا كذب الشريعة، أو اللي هو بيعرف حاله من الفساق وبيقول أنا من أهل الكشف، يعني ادعى أن الله يطلعه على شيء من الغيب، ادعى أن الله يطلعه على شيء من الغيب، معناته ادعى أنه من أولياء الله. واضح؟ كمان إذا أجا واحد كذاب ادعى الولاية، هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من سوء الخاتمة. واحد كذاب يمكن هو عم بيصلي وبيصوم وظاهره أنه ملتزم بس منه ولي، ادعى الولاية كاذبا، من عظم ذنبه يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من سوء الخاتمة. هذا دجال، هذا خبيث، هذا ملعون، هو منه ولي وعم بيدعي الولاية، وهول كتار وبتكون تنتبهوا. ادعاء الولاية منه أمر سهل، ادعاء الولاية ليس أمرا هينا. بعض الناس بيشوفوا ساحر بيخمنوا ولي، بيشوفوا واحد بيتعامل مع الجن بيعتقدوا فيه الولاية. من الذي يشهد بالولاية؟ من الذي يشهد بالولاية؟ الأكابر الكبار من أولياء الله إذا شهدوا للإنسان بالولاية نشهد له، هيك علمنا شيخنا رضي الله عنه، هكذا علمنا الشيخ، قال من شهد له الأكابر نشهد له. أما إنه تقعد أنت قد يقال لا تعرف البوع من الكوع من الكرسوع، جاي بدك توزع مقامات، أنا وياكم يا أخواننا هذه منا وظيفتنا، نحن ناس من عوام المسلمين، نحن ناس من عوام المسلمين، طلاب علم على سبيل النجاة، لن علماء ولن فقهاء ولن أولياء ولن من أصحاب المقامات ولا من أصحاب الأسرار ولا من أصحاب الأحوال، نحن من عامة المسلمين، من العامة، من عامة المسلمين. ما واحد يكبر راسه، ما واحد سمع له درسين ثلاثة خمن حاله صار شيخ الأمة، ما واحد ياخذ لي كتابين ثلاثة خمن حاله بعد شوي أبو بكر ابن فورك، ما اشتغل لي شهرين ثلاثة بالأوراد وقيام الليل ظن بحاله بعد شوي صفوان ابن سليم. نحن عوام، عوام المسلمين، طلاب علم على سبيل النجاة، لا مفتي ولا قاضي ولا فقيه، طلاب علم، طلاب علم. إذا كان الإمام محمد ابن سيرين رضي الله عنه يقول إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، أنت عن مين أخذت لسلكت لو وصلت للولاية عزعمك؟ وإذا كان محمد ابن واسع من أجلاء التابعين يقول قومت نفسي 40 سنة حتى استقامت، مينك أنت ومين أنا؟ قد يقال بعدنا من بلشين، شو بلشت تدعي المقامات والأحوال السنية؟ قد يقال تعوا خذوا من قلبي الأنوار والأسرار والبركات والأمداد، إياك والدعوة الفارغة، إياك والدعوة الفارغة، إياك والانتفاخ، إياك وأن يورم الشيطان لك عقلك. بعض الناس الشياطين أورمت لهم عقولهم ففتنوا، فتنوا، فسدوا. لذلك الحذر، الحذر، الحذر الحذر. محمد بن المنكدر يقول: لو كان للذنوب رائحة ما جالستموني. وهذا تواضعا يقولها، وشيخنا من تواضع قال، هو قالها تواضعا وأنا أقولها من باب الحقيقة عن نفسه، يقول هذا من شدة تواضعه. وين نحن هلا كبر راسنا، قد يقال بعضنا بلش يوزع مقامات. انتبهوا، المدعي الفارغ لا تصاحبوه، المدعي كذاب لا تماشوه، المدعي الذي يموه على الناس لا تجالسوه، ما تسمعوا منه، ما تقعدوا معه، ما تكبروا له راسه، ما تنفخوه، ما تقعدوا قدامه كأنه أنتوا المريدين وهو شيخ الأمة. انصحوه، فهموه، أيقظوه، أيقظوه. إياكم وأن تسكتوا لمن عرفتم فيه الادعاء الفارغ، إياكم وأن تسكتوا لمن عرفتم فيه الدجل ويتستر باسم الولاية والمشيخة والأوراد والتهجد وقيام الليل. إياكم وأن تسكتوا لمن ادعى لنفسه المقامات والأسرار والأحوال وهو بعد ما أنهى الفرض العيني، ما أنهى الفرض العيني ولا عرفت له استقامة، ولا عرفت له استقامة. لذلك قال الشيخ: من شهد له الأكابر نشهد له. أنت بتحب الشيخ فلان؟ تحبه ما في مانع إذا كان من الطيبين، بس مش أنت بتقعد بتوزع له مقامات. أنت بتحسن الظن بفلان، بس ما أنت قد يقال يلي بتعلق له نيشان أنه بدل، أنه هذا من الأبدال. أنت بتحب علتين، بس ما أنت اللي بتفوته على ديوان الولاية، ولا أنت شيخ الأبدال، ولا أنت اللي بيعين في ديوان الأولياء. بدكم تنتبهوا، تحسنوا الظن ببعض، إيه ما في إشكال، وهذا مطلوب، مطلوب أن يحسن الظن بأخيه المسلم، مطلوب أن يحسن المسلم الظن بأخيه المسلم. بس إنه هيك توزيع مقامات، فلان من الأولياء، فلان من الأبدال، فلان على باب الغوثية، فلان من النقباء، فلان من النجباء، فلان من الأوتاد، فلان قطب مدار، فلان القطب الغوث، فلان في الصديقية. لك أنا وياك إذا انتزع نعلنا، حقولة معلش، إذا انتزع نعلنا ما بنعرف نصلحه، بدنا نقعد ندعي ما ليس عندنا فنوزع مقامات للأولياء وللناس وللمشايخ. بعض الناس هيك، الحج فلان كذا صارت مرتبته هيك، والشيخ فلان وصل. شو مين قال لك وصل؟ كيف عرفت انه وصل؟ شو حضرتك تحضر اجتماع الاولياء في الديوان الخاص وفي القوائم الاربعه والاوتاد والابدال، وانت مع من يديرون ديوان الاولياء، لتقعد انت تقول فلان وصل وفلان فات وفلان على الباب، فلان تراجع 10 فشخات، فلان خلص مشي حاله سلك. لا يا حبيبي لا، انتبه على حالك. بعض الناس خفاف قد يقال، ما بيتحملوا، ما بيلحق يسمع خبرية انهز. في ناس خفاف ما بيتحملوا، بدون ما تدقله بيرقص. بكرة بتشوفه ماشي بالطريق مخزق تيابه ومنتف شعراته وموقفه وبيدعي الولاية. لا، ليست هكذا الولاية تحصل. الولاية علم وعمل، علم وعمل. هيك الوصول للولاية مخمنين؟ تعرف شو يعني الوصول للولاية؟ مجاهدة النفس في الليل والنهار. تعرف شو يعني الوصول للولاية؟ يعني التزام بالواجبات، اجتناب للمحرمات، تقليل من الملذات والتنعم، تعويد النفس، التقشف والزهد، عدم تعلق القلب بالمال، عدم محبة هذا الإنسان للدنيا والمال. العلماء بيقولوا الأولياء قلوبهم ليست متعلقة بحب المال. نحن بنعرف حالنا، قد يقال ما بنحب المال إلا شوية. بعضنا يمكن من حبه للمال منعه حبه للمال أن يقوم ببعض الواجبات، في واجبات دينية تتعلق بأمور الدعوة وخدمة الدعوة، يجب على الميسورين والأغنياء أن يساهموا معهم بيدفعوا. هذا مكدس لي هون، وهذا مخبى هون، وهذا خزن هون، وهذا كنز هون، وهذا بالبنك الفلاني، وهذا باسم مرته، وهذا باسم أم خالة عمته، وهذاك خارج لبنان. ليش؟ عشو؟ ما حتموت وتترك وتمشي. هذا المال استعملوه بطاعة الله، هذا المال روحوا حطوه بمصالح الدين والدعوة، في مصارف الخير. بعضنا ميسور وغني وقادر أن يساعد ويساهم في خدمة الدين، بل في نشر العقيدة ومكافحة الكفريات، مخبى مصرياته. من الذي يقوم بالواجب إذن؟ خلاص هذا يعني شوفوا، هذا مثال سهل كتير، سهل كتير. الأولياء لا يحبون المال، قلوبهم ليست متعلقة بالدنيا. ما تجاوبني ولا أنا حجاوبك، بس كل واحد بيعرف حاله. أنا هكذا أم لا؟ أنا بعرف حالي. الله يصلحنا، الله يصلحنا. وين بدك تفوت على ديوان الولاية أنت عم تاكل الدنيا ومعبش فيها بإيديك وإجريك وسنينك وأظافيرك؟ هكذا الدخول إلى الولاية؟ وين ما قاله حارثة بن مالك في أول الدرس؟ أصبحت عازف النفس عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وين حبيبي؟ مين منا وصل لهالمرتبة؟ عازف النفس عن الدنيا. ذاك الولي الذي ذهب يزور صديقه من الأولياء، واحد ولي رفيقه من الأولياء، صاحبه من الأولياء، يعني ما أحلى هالصحبة هيدي، وكم هي نادرة في هذا الزمان، كم هي نادرة في هذا العصر. ولي صاحب ولي راح يزوره، شافه قاعد مربع بالهوى، لا كرسي هزاز ولا كرسي دوار ولا كرسي دواخ ولا كرسي مساج، قاعد بالهوى، لا كرسي $5,000 ولا كرسي $10,000. كل أهل الدنيا ما عندهم هالقعدة هيدي، شافه قاعد مربع وقاعد بالهوى، ما حقول انصدم لأنه هو من الأولياء كمان. تفاجأ، قال له كيف هذا؟ قال له خالفت نفسي فجلست في الهواء، يعني تركت الهوى فطرت في الهواء. شو كان الشيخ رحمه الله يقول؟ من اتبع الهوى هوى، ومن لا يخالف هواه لا يترقى. هذا خالف هواه فترقى، مش بس ترقى، تربع وقعد بالهوى كمان. أين نحن من هؤلاء؟ معبشين بالدنيا، قد يقال مجنزرين حالنا فيها، وقال يا دنيا اتركيني. هل عم بتأدي الواجبات؟ عم تسأل نفسك أنك تقوم بالواجبات أم تقصر؟ تحافظ على الفرائض؟ تحافظ على الصلوات المفروضة؟ بعض الأشخاص لا، بعض الأشخاص عم بيتركوا، بيقطشوا بالصلاة المفروضة. تعرف شو يعني؟ يترك الصلاة المفروضة يعني ملعون، فاجر، فاسق، خبيث. بعض الأشخاص بيجر بعض على الفساد، بيكون واحد دايما عم بيصلي من هو صغير، بيصلي من قبل البلوغ، يصلي صار بالغ، مشي مع أرطة شباب منحرفين، ترك الصلاة بسببهم. كان إذا مرة مدت إيدها بدها تصافحه وهو دون البلوغ لا يصافحها، صار بالغ عم بيروح بيزني بسبب صحبة السوء. كان ما يقبل رفقاته يدخنوا حده، صار عم بيشرب خمر، صار عم بيشرب خمر، صار بيلعب قمار، صار بينجر للبارات وللخمارات بسبب صحبة السوء، بسبب أصدقاء الفساد والشر. هيك الوصول للولاية شو هي؟ دشدش لبسناها ووصلنا؟ شو هو كاس شراب شربناه وانتهى الموضوع؟ لا يا أحبابنا، لا، في مخالفة نفس. قال: أصبحت عازف النفس عن الدنيا، أسهرت ليلي. وين؟ بالزلقة وبالحمرة وبالخضرة وبالليلكة وبكازينو لبنان وبالبارات والخمارات وبجونيا وبالمسبح والمسرح؟ لا. وين أسهرت ليلي؟ مع الغانيات والزانيات والإنترنت والفيديو في الفساد، مع الفضائيات في الرزالات؟ لا. بشو أسهرت ليلي؟ في البكاء، في الدموع، في الركوع، في السجود، في قراءة القرآن، في الصلاة، في التوبة، في الندم. قال: أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، يصبح صائما، يقوم الليل تهجدا عبادة وطاعات، ويصبح صائما. قال: أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. شو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزة. شو يعني؟ من شدة اليقين الذي عندي كأني أرى العرش عيانا. هو لم يره عيانا، لكن من شدة اليقين الذي عنده قال: كأني أرى العرش عيانا. ليش؟ لأنه صدق وآمن ما جاء به القرآن وما أخبر عنه الرسول. قال: وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. من شدة اليقين الذي صار عنده كأنه يرى أهل النار كيف يبكون ويصرخون ويتعاون فيها من العذاب. قال عليه السلام: عرفت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هول الأولياء. إن الله يحب الأتقياء الأخفياء، إن الله يحب الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، يخرجون من كل ظلماء مغبرة. هكذا وصفهم الرسول، هكذا وصف الرسول الأولياء. مش ادعاء فارغ، مش قد يقال أهلا وسهلا باللي جاي وعاملين له عراضة وماشيين في، لا، الأتقياء الأخفياء. هذا الدجال عبد القادر الشيخ الذي في الأردن، تعرفون ماذا قال للناس؟ قال: للمريد ربان، قال للمريد ربان، الله والشيخ. وحازم أبو غزالة في كتابه الأجوبة الغزالية على الأسئلة العراقية، وهو موجود عندنا، قال الردة عن الشيخ أقبح من الردة عن الإسلام. هول بيدعوا الولاية والقطبية والغوثية، بل ادعوا الألوهية. هذا دجال فارغ، مدعي، دجال ملعون، كذاب أشر. فتعرف أن الصوفية الصادقة بريئة منه، تعرف أنه فارغ مدعي، عدو الله، كافر بالله. هذا عبد القادر الشيخ لما بيجي يمتلئ المسجد بالناس، ويفيض الناس إلى الشارع العام فيقطع الطريق، هو شو عم بيعلمهم؟ كفر وضلال، كفر وضلال. مرة حط كرسي فاضي عنده بالدرس وقال لهم سيحضر النبي عندنا، بعد شوي صار يزقف مهرج يقول أهلا وسهلا باللي جاي، أهلا وسهلا. قالوا له شو في؟ قال لهم إجا النبي. كذاب ملعون مثل هديك رجب ديب، هو قاعد كان يجي على البسطة تحته وعلى جامع الزيدانية، وعليكم السلام ورحمة الله. قالوا له شو عمين عم ترد السلام؟ قال لهم مرأ النبي من هون وسلم علي ورديت عليه السلام. دجاجلة يدعون الولاية والأحوال والمقامات وخرق العادات، وهم دعاة للجهل والكفر والضلال. رجب ديب قال لهم الله بدندن راسه من السماء. رجب ديب قال لهم في الكون إلهين، مجلته مجلة تلاميذه موجودة عندنا اللي بيسموها الأحباب بالعدد السادس، يقول طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يدعون. الجماعة كشفوا عن حالهم، من المسلمين لما بيقولوا طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يدعون. الله لا شبيه له ولا مثيل. إذن قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: إن الحلاج جاء إلى الجنيد. من الجنيد؟ ذكرنا بأول الدرس أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي القواريري رضي الله عنه وأرضاه. تعرفوا سيدنا الجنيد في دكانه في مكان عمله كان يصلي كل يوم 400 ركعة، هذا في الدكان 400 ركعة يصلي كل يوم، يسدل الستار ويصلي في الدكان في محل العمل، ما كان قاعد راكب عكتاف الناس وطعمونه، ما كان عايش عالة على الناس. تعرف شو كان دكانته؟ يصنع القوارير لقنينه، لذلك سمي بالقوارير نسبة للقوارير. سيدنا الإمام الرواس رضي الله عنه، ليش اسمه الرواس؟ كان يشتغل ببيع رؤوس الغنم اللي بيسموها بالعامية رؤوس النيفة، يعني سمي الرواس. ما كانوا عايشين عالة على الناس، طعمونا اعطونا جيبولنا نحن الأولياء وسعوا زيحوا، لا. رجب ديب شو قال لهم؟ قال لهم حب الشيخ بلا انفاق نفاق. الجنيد البغدادي كان عنده عمل، الرواس كان له عمل، الرواس كان يعمل في تجارة بيع رؤوس الغنم. هذا الإمام الرواس الذي هو من كبار الأولياء ومن السادة الرفاعية، يقال إنه كان إذا زار قبر نبي أولي يكشف له عنه فيحادثه. هذا الرواس الجنيد البغدادي ماذا قال؟ اسمعوا، لما جاء إليه الحلاج وسأله عن مسألة عن بر ومين الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، قال: فسأله عن مسألة فلم يجبه وقال إنه مدعي. سيدنا الجنيد ما جاوبه، ليش؟ لأنه الحلاج كان بده يتقرب منه ويتستر بالمين، بالجنيد البغدادي. سيدنا الجنيد ما كان يفتح له مجال، إجا عم يسأله سؤال، أعرض عنه ما جاوبه وقال إنه مدعي، وقال له: لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. إجا المقتدر بالله الخليفة العباسي بعد 9 سنين من هالكلام اللي قاله الجنيد البغدادي فقتل الحلاج. لما قال له: لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك، شو يعني؟ أنت من كفرك وفسادك تستحق القتل، لا تنتهي إلا بقطع رأسك، لا ينتهي هذا الفساد إلا بقتلك. وصار له جماعة اسمه الحلاجية، كان يقول: ما في الجبة إلا الله. إجا مين قتله؟ الخليفة المقتدر بالله العباسي رحمه الله على ما صنع. إذن فصدقت فيه فراسة الجنيد، فقتل بعد ذلك ببضع سنوات، فانطفأت فتنته لأنه كان فتن جماعة حتى اعتقدوا فيه أنه الإله. كان يقول: ما في الجبة إلا الله، كان يبعث رسائل لجماعته يقول لهم: من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان. اعتقدوا فيه أنه الإله، أولا ادعى الولاية ثم ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية، هذا الحلاج الملعون. فالصوفية عمل بالكتاب والسنة، التزام بالشريعة باطنا وظاهرا، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. خلوكم مذكرين هالحكي، فكل من خالف الشريعة وادعى التصوف أو الولاية اعرفوا أنه فارغ مدعي. شو بيقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير؟ اسمعوا: من استقام بنفسه استقام به غيره، متى يستقيم الظل والعود أعوج. إذا واحد نفسه خربانة، نفسه معفنة، نفسه فاسدة، جسده تابع لها، كيف جسده بيصير ولي وقلبه خبيث؟ لا. قال: متى يستقيم الظل والعود أعوج. فإذا كانت نفسه خبيثة وقلبه خبيث فجسده تابع لذلك. ماذا قال الرسول؟ ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن بدها صفاء وصلاح الباطن والظاهر بمتابعة الشريعة. لا تلتفت لهؤلاء الدجاجل الذين يقولون: أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، مثل ناظم بروسلي وجماعته. عنده واحد كان بيلبس لفة هالقد، يلبسون عمائم كبيرة من بيت العليلة، جاره بمنطقة حمد دكانته حد دكانته، شايفه قاعد عم بيشرب شاي وحيتغيب الشمس ويدخل المغرب وبعده لم يعمل صورة صلاة العصر. قام قال له: ما بدك تصلي العصر؟ حتغيب الشمس؟ قال له: أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، نحن نصلي في قلوبنا. شو قال؟ عزعمه قال نحن نصلي في قلوبنا. سيدنا محمد هو عم بيموت ما ترك الصلاة. سيدنا محمد هو عم بيموت ما ترك الصلاة. سيدنا محمد هو عم بيموت يغمى عليه، فإذا أفاق يقول أحانت الصلاة؟ يقولون نعم. يقول إلي بالوضوء، يتوضأ ويصلي، فإذا صلى أغمي عليه. رسول الله محمد ما قال سقطت عني الصلاة، رسول الله محمد وهو يموت كان يحافظ على الصلوات. وهذا جماعة ناظم ببرسلي قال نحن نصلي في قلوبنا دجاجة لشياطين. زعيم بطرابلس خليفته لناظم ببرسلي، زعيم من بيت أبيني بطرابلس، عندنا شريط بصوته اسمه هشام أبيني، تعرف شو قال؟ شريط عندنا بصوته، قال الذي يأخذ الطريقة النقشبندية من سيدنا ناظم يصير يقول للشيء كن فيكون. أعوذ بالله، كفار يدعون الطريقة والمشيخة. قال اللي بياخذ الطريقة النقشبندية من سيد الناظم قبرصلي يصير يقول للشيء كن فيكون. شريط موجود عندنا بصوته، هؤلاء شياطين يدعون المشيخة، شياطين يدعون الولاية، شياطين يدعون التصوف. احذروهم واحفظوا هذه العبارة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. وقال سيدنا الجنيد رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا بمدده ونفعنا ببركاته، علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، مضبوط بالكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.